نعم شيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. إياك والمعاصي، فإنها أذلت عزة اسجد، وأخرجت إقطاع أسكن. نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قصدها أذلت عز اسجد، يعني ذل بسبب أنه ما سجد لله، يعني إبليس. وأخرجت إقطاع أسكن، يعني أخرجت آدم مما جعل له مسكن في الجنة وأقطع فيها. نعم. وقال رحمه الله: يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. أي نعم، يعني الكبر كيف، المعصية كيف تفعل. نعم. وقال: ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف حتى جاءه توقيع فتاب عليه. يعني الذي من أسباب زوال الحزن التوبة لا شك. نعم. وقال: فرح إبليس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجة خلف الدر صعودا خلف الدر صعود. يعني قصدها أن إبليس فرح أنه طلع من الجنة، ما علم إبليس أنه أيضا أخرجه من الجنة، فكان إبليس يسعى بمكره أن يعصي ربه، فلما خرج من الجنة فرح، لكن هو تبعه. نعم. وقال رحمه الله: كم بين قوله لآدم إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله لك اذهب فمن تبعك منهم. نعم. نعم، يعني الله جعله خليفة، لكن إياك أن تعصي، فإن عصيت رجعت وإياك أن تطيع إبليس، فالله قال إبليس اذهب فمن تبعك منهم لنا جهنم منكم. نعم. وقال: ما جرى على آدم هو المراد من وجوده، لو لم تذنبوا إلى آخره. إيه، يعني المقصود من خلق آدم وذريته هو أن يرجع إلى الله عز وجل. نعم. وقال رحمه الله: يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك ولصالح ذريتك خلقتها. إيه نعم، يعني فمن خرج، فالناس خرجوا، فآدم عليه السلام خرج ولا يعود لهذا المسكن وهو الجنة إلا الطائع لله عز وجل. نعم. وقال: يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. الله مستعان، يعني كنت معظما في الجنة، والآن تدعوني وأنت عبد لي بسبب معصية. نعم. وقال: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب، وألبست خلعة العبودية، وعسى أن تكره. وقال: يا آدم، يعني الله عز وجل الحكمة عظيمة، بزلة آدم ضاع له ملك كبير في الجنة، فمن رجع إلى الله وتاب ولم يستكبر، فالله عز وجل مدخر له خيرا كثيرا. الله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا. فخروج آدم الجنة فيه خير كثير لحكمة الله أرادها. نعم. وقال: يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك، وليبعث إلي العمال نفقة تتجافى جنوبهم. إن من أخرجتك من الجنة ليس لقصد إتلاف الجنة، لا، وإنما لأكمل عمارتها، ليأتي إلي قوام الليل، مثل ما قال السلام: تصلوا بلي والناس أيام تدخل الجنة بسلام. نعم. وقال: تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجد ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذلي، ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم، يعني من أراد أن يقرب من الله فليتذلل لله سبحانه وتعالى ويعترف بذنوبه، مثل ما قال موسى عليه السلام: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وهنا آدم عليه السلام ربنا أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا. نعم. وقال لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة. نعم. يعني الموحد والشاكر لله لن يصيب شيء من الأذى، فلو حصل منه جرح فالذل لله عز وجل هو يجبر هذا الكسر. المقصود من هذا كله أن الإنسان يتذلل إلى الله ويطيعه ويحذر المعصية ففيها الذل، وليتمسك بالطاعة ففيها العز والقرب من الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.